والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ربنا يقول اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في داخل وصايا لقمان وصية من الله سبحانه وتعالى للأبناء بالآباء، ثم يأتي بعد ذلك كلام لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلم لقمان ابنه بالرابطة القوية، رابطة الابن بالله، يقول له إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، مثل الذرة أو مثل حبة السمسم، فتكن في داخل صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الإحاطة الشاملة لهذا الكون صغيره وكبيره، جليله وقليله، الذي يحيط بهذا كله الله سبحانه وتعالى، إن الله لطيف خبير. ثم يقول له: إذا عرفت الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، يعني تعامل مع الناس باحترام، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية الأب للابن. تأتي في آخر السورة الآيتان الكريمتان اللتان قرأناهما على مسامعكم، ولنسمع: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. إذا أمر الآباء برعاية الأبناء، وإذا أمر الأبناء بالالتزام بطاعة الآباء وبطاعة الله عز وجل، فلا بد في النهاية من إيه؟ من نداء. تبدأ السورة بتربية وتختم السورة بتوعية. ما هي هذه التوعية؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. مسؤولية ستكون يوم القيامة مسؤولية فردية. إذا كان الوالد تقيا والأبناء والعياذ بالله بعيدين عن التقوى، فإن المسؤولية تقع على عاتق كل واحد، كل نفس بما كسبت رهينة. فلا الأب يغني في هذا اليوم عن ابنه، ولا الابن يغني في هذا اليوم عن ابيه. اسمعوا: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي، كل الكل يقول يا رب سلم في هذا اليوم نفسي نفسي، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق. يعني اليوم هذا لابد آت. جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة، الرسول جالس مع الصحابة رضوان الله عليهم، فخرج خرج منهم واحد يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله متى الساعة؟ سكت. والرجل يظهر صحابي هذا كان مجهول باليوم الاخر. يا رسول الله متى الساعة؟ سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى اذا ما انتبه الجميع من الصحابة رضوان الله عليهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اين اراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: ها انا ذا يا رسول الله. قال: انت السائل عن الساعة؟ قال: نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت لها؟ كان الرجل كما ظهرت منه هذه الصراحة والشجاعة: انا يا رسول الله؟ قال: والله يا رسول الله ما اعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني اعددت لها شيئا واحدا، حب الله وحب رسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مع الله ومع الرسول في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فضل من ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع هؤلاء يحب الله، الذين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، نحن مطالبون بأن نعرف ما هو المطلوب منا لهذا اليوم. اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق. يعني الساعة لابد آتية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. من الغيب، الساعة دي من الغيب، من الغيب، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يمكن وإحنا بنتكلم كده تجد الساعة أتت. ولعل الله سبحانه وتعالى يقبض أرواحنا ونحن في طاعة، تبقى خير وبركة لما تقبض الأرواح وإحنا في طاعة. يبعث المرء على ما مات عليه، لكن لو قبضت روح إنسان وهو والعياذ بالله في معصية تكون يوم القيامة خزي وندامة. يبعث المرء على ما مات عليه. إن كان بياخد رشوة ومات يبعث يوم القيامة وفضيحة. إن كان بيختلس ومات يبعث يوم القيامة على الفضيحة دي. إن كان رايح في طريق الغواية ليرتكب إثما مع امرأة وربما سقط عند بابها أو في داخل بيتها تكون ندامة في الدنيا وخزي وندامة في الآخرة. يبعث المرء على ما مات عليه. والعبرة بالخواتيم، نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. ده كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، الله كان يدعو كده: اللهم اجعل خير أيامي خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاه. كان النبي يقول هذا الدعاء. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تغرنكم يعني لا تلهينكم الدنيا. تلهي الدنيا، تغري، لا تغريكم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان. لا يغرنكم، لا يلهينكم ولا يوقعنكم في الاثم والمعصية والانحراف عن الله عز وجل الغرور اللي هو الشيطان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فخالف النفس والشيطان واعطهما. النفس والشيطان اعط الشيطان. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الدنيا حلوة خضرة. حلوة وخضرة كده تتلألأ امام اعين الناظرين. من اخذها بحقها كان له الاجر والثواب، ومن اخذها بغير حقها كان عليه العقاب والحساب يوم القيامة. احرصوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي ختام الآيات، ختام السورة، يقول الله عز وجل ان الله عنده علم الساعة. ما في واحد يتكلم يقول متى الساعة، الساعة موجودة. يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها، يوم تكون حقيقة ماثلة، تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ساعة. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ثم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، نزول الغيث في الصباح في المساء في الليل في النهار في اي وقت، في الصيف او في الشتاء، ده بامر مين؟ بامر الله سبحانه وتعالى. وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، علم احاطة وشمول كل الارحام، ارحام الادميين وارحام الطيور وارحام البهائم وارحام كل المخلوقات، يعلم ما في الارحام. في كله بيتناسل. القرآن بيبين كده. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فيه تناسل وتكاثر. يعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. ايها الاخوة الاحباب، تكفي هذه النصيحة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقيني واياكم السوء وان يجنبني واياكم المكروه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فاخوانكم في الحر الشديد في خارج المسجد، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا ويرحمكم من حر نار جهنم يوم القيامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، الاجازات دخلت، وابناؤكم الان في عطلة وفي فراغ، وهم مسؤولون عنكم، ستسألون عنهم امام الله عز وجل. في الامكان ان يشغل الابن وقت فراغه في امور لا تفيد اذا لم يجد من يشرف عليه. فكونوا لابنائكم راعين، وكونوا لهم موجهين، وكونوا لابنائكم. سرني ان اجد من ابنائنا من ياتي مع ابيه في المسجد هم الصغار، امر طيب. وهناك المساجد فيها ايضا تحفيظ قران، وهناك في المدارس ايضا تحفيظ قران صيفي. فاحرصوا على ان تبعثوا بابنائكم في هذه العطلات ليستغلوا اوقات فراغهم في النافع بدلا من ان يعيشوا في ضياع. نسأل الله ان يحفظ ابناءنا وابناءكم وابناء المسلمين في كل مكان. اسمعوا الايات. فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والتقسيم المحيط، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة لما هي مقدمة عليه، لأنها عملت الأعمال الصالحة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون لقاء الله ويعملون لهذا اللقاء. اسمعوا، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الوجوه وسائر المسلمين الطيبين الصالحين. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. تعب ومشقة وصعوبة وخزي وندامة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. فجرة يدخل فيهم كل من عصى الله عز وجل، كل من عصى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تحط عنا خطايانا، وأن تكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من المنافقين والفاجرين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد من المنافقين والمفسدين والفاجرين يا رب العالمين. واجعل هذا البلد خيرا وبركة على اهله وعلى من فيه من المسلمين يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ رئيسها واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم اجعل رئيس هذه البلاد لسان خير ونصر وعز وتمكين وطمأنينة واستقرار لأهل هذا البلد ولسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.